لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم، أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم وهم يمكرون وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين وما تسألهم عليه من أجر إن هو إلا ذكر للعالمين. وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون. في قول الله عز وجل إن هو إلا ذكر للعالمين، ذكرنا من فوائد هذه الآية الكريمة أن القرآن ورث في المسلمين منذ بداية دعوتهم مهمتهم في العالم، وأن مهمتهم إصلاح هذا العالم كله. وإن كانت الإمكانيات في وقت نزول الآيات التي تخبرهم بذلك أقل من أن يستطيعوا أن يفرضوا الصلاح على بلدهم مكة المكرمة، بل ولا أن يفرضوا الصلاح على أي مكان آخر، ولا حتى عندما فتحت المدينة بالقرآن ودخل أكثر أهلها في الإسلام، لكن بقي طوائف اليهود وبقيت طوائف من المشركين والمنافقون، كل هؤلاء بقوا في المجتمع المسلم الأول، وبقوا إلى أن فتح الله مكة ودخل الناس في دين الله أفواجا. ومع ذلك في غزوة تبوك بعد في السنة التاسعة بعد فتح مكة بعام تقريبا لم يزل النفاق موجودا. فالمسلمون هيئوا لأمر رفع همتهم وأعلى إرادتهم في نصرة هذا الدين في كل مكان. تكلمنا هنا في أن عجز الإمكانيات الحاصلة لا تؤدي أبدا عند أهل الإيمان إلى تغيير العقائد والمقاصد المطلوبة التي هي جزء من عقيدتهم وجزء من إيمانهم بوعد الله سبحانه وتعالى. وتكلمنا عن جهاد الطلب، وأن جهاد الطلب وإن كان غير مقدور عليه في واقع أكثر بلدان المسلمين، لا يستطيعون أن يبدأوا الكفار بالقتال وأن يغزوهم في ديارهم كما فعل الصحابة رضي الله عنهم، إلا أن عدم قدرتهم عليه لا يلوز بحال أن تغير الحكم الشرعي من أن هذا واجب على المسلمين متى قدروا عليه. والخطر الكبير في أن ضغط الواقع يغير اعتقاد المسلمين فيما وجب عليهم فيما يتعلق بهذه القضية. فالبعض يظن أن العفو والصفح عن أعداء الله يجب أن يكون هو الاعتقاد الواجب في كل حال، وإنما قال الله فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره، وليس أن ذلك هو في كل الأوقات، أن يسمع المسلمون الطعن في دينهم ويكون موقفهم العفو والصفح، بل كما قال الله عز وجل: وإن نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم وطعنوا في دينكم فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا أيمان لهم لعلهم ينتهون. هذا أمر يعتقده المسلمون حتى ولو لم يقدروا على تطبيقه، فلقد كان أسرى المسلمين والمستضعفون من المسلمين بمكة يعلمون هذه الآيات، ومع ذلك لا يستطيعون تطبيقها، وإنما ظلت في اعتقادهم وحسهم لكي تكون الهمم دائما والإعداد والتربية حاصلة حتى تنقل هذه المهمات إلى وقت آخر فقط، وليس أن وقت الضغط وقت الاضطهاد يغير من علم المسلمين وعملهم. لا يكونون كبني إسرائيل الذين عندما مرت بهم مراحل العجز وتسلط الأعداء ضاعت أصول الدين وانحرف الفهم والفكر، وكذا عند النصارى حتى دهنوا الأعداء. الحمد لله. يهديكم الصراط. حتى دهنوا الأعداء ودخلت العقائد الوثنية إلى ما جاء إلى عقائد من نسبوا أنفسهم إلى اتباع الأنبياء موسى وعيسى صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، وتمسكوا بالكتب ظاهرة ولم يتمسكوا بحقيقتها نتيجة دخول عقائد الوثنية مثل التثليث وغيره من الأمم التي قهرتهم. أهل الإسلام يتميزون بأنهم لا يقبلون ذلك مهما كان حالهم في الضعف وتسلط الأعداء، بل هذه الأمة بتمسكها بدينها رغم الهزيمة ورغم الاضطهاد ورغم ما حصل لهم من أنواع القتل والأسر والتعذيب، إلا أنهم بقوا متمسكين بهذا الدين حتى غلبوا حضاريا الأمم التي غلبتهم عسكريا، كما وقع للتتار وكما يحدث الآن في أوروبا وأمريكا، أن أهل الإسلام بحجتهم يستطيعون أن يغيروا اعتقاد كثير من أفراد المجتمع حتى حدثت الأزمة عندهم بهذا الشأن. لذا نقول لا بد أن لنا أن نعلم أن التربية على معاني الإيمان والإسلام والإحسان هي أساس العمل في كل مرحلة، وبدونها لن يتقدم المسلمون خطوة واحدة، والله المستعان. ولا بد لنا أن نعلم في هذا المقام أيضا أن الشرع لم يأمرنا بأن نواجه الأعداء الذين لا يدان لنا بقتالهم، مما يترتب عليه إذعارهم واستئصال المسلمين وأذيتهم وضررهم، حتى وإن كانوا مستحقين لأنواع العقوبات في شرع الله عز وجل، إلا أن ذلك لا يحدث إلا بأن يكون الذي ينزل بهم العقوبة قادرا على ذلك، ودون أن يحدث نكاية أشد في المسلمين يترتب عليها أذيتهم وضررهم. فلا بد من التوازن، لا نجعل العاطفة تدفعنا إلى مواجهة غير محسوبة العواقب أو إلى مواجهة محسوبة العواقب ضد أهل الإسلام. ولنا في خالد بن الوليد ومن معه من الصحابة الأسوة الحسنة في قضية غزوة موتى، ولا يجعلنا الضغط يؤثر علينا بأن نقرر ما يريده الأعداء في اعتقادنا واعتقاد الأجيال القادمة التي لا نملك أن نقول لها جزءا من الحق دون باقيه، بل لا بد أن نبلغ الحق كاملا حتى وإن لم نقدر على تطبيقه كاملا. المسألة الثانية نمثل بها مسألة الجزية. فالمسلمون اليوم ليس لهم في بلادهم كمال السلطان على ثرواتهم، بل أموالهم بأيدي أعدائهم، يعني ثراء أموالهم الحقيقية موجودة في بنوك اليهود في العالم، ولا يستطيعون الانتفاع بها إن أرادوا دفعة واحدة، وثرواتهم المعدنية وحاصلاتهم وغير ذلك تدور في النظام العالمي، ولا حول ولا قوة إلا بالله الذي يتحكم فيه الأعداء، بل أموالهم إنما هي أرقام في العملات الأجنبية. أموال المسلمين بأيدي أعدائهم، هم الذين يفرضون عليهم أنواع التصرف في ثرواتهم بما يحقق مصالح الأعداء. طبعا ما بتكلمش على أن الكلام ده كاملا، ولكن نتيجة الضعف المسلمون لا يستطيعون أن يتحكموا تحكما تاما في ثرواتهم، بل وفي يعني أرضهم ومناهج تعليم أبنائهم، كل ذلك تحت الضغط. ومع هذه الحال الذي لا يتصور فيه أن يطبقوا قول الله تعالى: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. يعني إذن هم نفسهم هم اللي بيدفعوا، يبقى إزاي هنقول لهم أنتوا روحوا بقى افرضوا الجزية على إيه؟ على الأمم الكافرة التي هي أقوى منهم أضعاف مضاعفة. وجدنا من يقول إن الجزية أمر قد مضى عهده وانتهى، وإنما كان لأزمنة خاصة كان التعامل الدولي وقتها مبنيا عليها، ولهذا أقرها الإسلام. أما الآن فلا يتصور المطالبة بالعمل بها، ولا ينبغي أن نقول عن غير المسلمين في المجتمع المسلم ذميون، بل هم مواطنون. في كتاب فهم هويدي اسمه كده مواطنون لا ذميون، لم فهم هويدي، ومقالات أخرى يقولون الجزية في ذمة التاريخ. يقولوا ذمة التاريخ يعني ايه؟ يعني خلاص ماتت، من يمكنه أن ينسخ كلام الله؟ هذه الآية الكريمة نزلت في سورة التوبة من آخر ما نزل، وفعلها النبي صلى الله عليه وسلم وأخذ الجزية من نصارى نجران، وفعلها خلفاؤه الراشدون في كل البلاد المفتوحة، طبقوها بالفعل. من ينسخها؟ هل المعاهدات الدولية تنسخ القرآن؟ إذا كان جمهور أهل العلم يرون أن السنة لا تنسخ القرآن، وطائفة تقول تنسخه لأن التخصيص نسخ، يعني نسخ لبعض الأجزاء العام، يعني الغرض المقصود أن إذا كانت هذه لا تنسخ القرآن، فما هل يجوز لأحد أن يقول هذه كانت في زمن ماض لسنا مطالبين بذلك ولا يجوز أن نطالب به؟ كون الناس مش قادرة تطبقه ما يعنيش أنها تتنازل عن اعتقاده. في فرق بين التطبيق وبين الاعتقاد. مش عارفين نقيم حد الزنا، نقوم نبيح الزنا، نقول الزنا مش جريمة، في فرق بين الأمرين. أو نقول مش واجب إقامة حد الزنا، لا هيفضل واجب، هيفضل واجب على من قدر عليه. المسلمون إذا قدروا عليه وجب عليهم أن يقيموا، ما ينفعش واحد يقول لا أنا هنغيره علشان الناس النهاردة بقت أخلاقها وحشة وبيجذبهم، هجيب شو دول منين أغير الحد؟ لا، انت تخلي الحد زي ما هو، وطالما ما جالكش شهود عدول يبقى ايه؟ يبقى الشرع اللي قالك ما تطبقوش، مش ان انت تقول عشان كده هغير. يقولك احنا لو عملنا حد السرق هنقطع ايد الناس كلها. والله لو هو الشرع امر بكده ما قطعوها، بس انتوا على فكرة مش فاهمين الشرع اشترط ايه ليه لقطع اليد. ماشي كده، مش كل انواع الاخذ الاموال بغير حق فيها ايه قطع يد. الناس بتسميه حرامي وسارق، بس مش شرط يكون ايه مستوجب لقطع اليد. ليه؟ يعني على سبيل المثال الاخذ من المال العام يستوجب عقوبة زاجرة ولكن ليس فيها قطع، لان المسلم له نصيب، لكن ليس هذا هو معنى اسقاط الحد او تغيير اقامة الحدود. المسلمين النهاردة مش قادرين يقتلوا المرتد، لا يستطيعون قتل المرتد لان العالم كله يقف لهم. هل يعني ذلك ان احنا نقول لا الحديث ما يدلش على قتل المرتد؟ والآية جزاهم ما يمتحنوا الناس والآئمة اللي هيعملوا لهم بعثات يقولوا لهم الحديث، واللي يعلم يقولوا كده قول النبي صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتلوه يدل على وجوب قتل المرتد. عبارة صحيحة ولا غلط؟ عبارة صحيحة. اول ما يعلم صح يقولوا له بس انت سلفي، واخد بالك؟ ده ما يمشيش معانا. يبقى الناس مشكلتها انها بتغير في اصل من اعظم اصول الدين كلام الله وكلام الرسول صلى الله عليه وسلم، يغيروا فيه علشان ايه؟ بالتحريفات الباطلة. يجيب له كده هو مضغوط عليه عشان حقوق المرأة، وعلشان ازاي انتوا بتقولوا ان المرأة ما تخرجش متعطرة، يوم يجيبوا الحديث قول النبي صلى الله عليه وسلم اذا تعطرت المرأة فخرجت ومرت على قوم فوجدوا ريحها فهي زانية. يقولك ده يدل على تحريم تعطر المرأة اذا خرجت. اللي يعلم صح يعني جايبين الحديث وجايبين دلالته الصحيحة، ولكن يحاول يحرفه قد ما يقدر، واللي ما يقبلش التحريف ده يبقى انسان ايه؟ متحجر ومتشدد ومتطرف ونحو ذلك. التحجير يعني ايه؟ يقول لك اذا كان قصدها ده، هي كان زمان اصلا العلامات عشان ما فيش تليفونات عايزة تواعد واحد تقوم تخرج بالريحة عشان يعرف الميعاد. كلام خبل لا يقوله عاقل، مع انهم فيما في الوظائف الرسمية اساتذة واستاذات وفي الازهر الشريف وفي الفقه المقارن وفي خد بقى ايه القاب كثيرة جدا، لكن حد يجيب الكلام ده من كلام اهل العلم من يعني في احد يقول هذه الخزعبلات ممن تقدم من اهل العلم اللي بيشرحوا الاحاديث، لان الاحاديث اصلا في الصحيح او في السنن باسانيد صحيحة. يبقى محدش ان هو يعني يطعن في ذلك بمجرد هواه. فبنقول لا، القضية دي قضية ان احنا مش قادرين نعمل حاجة، ما نغيرش الاصل، لابد ان يظل الاصل موجودا، لابد ان يكون ان هو الا ذكر للعالمين في اعتقاد كل مسلم، وهو محبوس وهو في السجن وهو في القيد، بس اعتقادنا لازم يوصله للاجيال القادمة. وهكذا بقى في إقامة الحدود، يعني من ضمن الحاجات اللي بيقولوا يعني تطرف حزب النور وصل إلى درجة المطالبة أو الاعتقاد بوجوب تطبيق الحدود. أشوف وصل تطرفهم لأي درجة؟ دي تقارير غربية عن مراكز كارنيجي ولا مش عارف كان إيه كده، فبيقولوا إن وصل تطرفهم إلى إن هم إلى الآن لا يزالون يقولون بلزوم تطبيق الحدود. كأن دي حاجة ايه؟ شو عندهم حاجة جريمة، تطرف فظيع. عشان ايه اللي خلاهم يعملوا كده؟ ان في ناس تانية قالت ايه؟ لا احنا ما لناش دعوة بالكلام ده، ويسموا نفسهم اسلاميين ممكن او معتدلين بالضبط كده، لانهم لقوا ناس يقولوا لهم الشذوذ الجنسي ما حرية مكفولة في الاسلام، يبقى انتوا ناس متطرفه لما تقولوا ان الشذوذ الجنسي حرام. الناس شده التطرف ده، ما هو بقى الاسلام بيقول وقول الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. يبقى كل الحريات، الحريه الجنسيه وحريه الالحاد وحريه الرده، كل دي حريات مكفوله. اللي قال كده مين؟ ابراهيم منير نائب المرشد اللي قائم باعمال المرشد دلوقتي في مجلس العموم البريطاني. فلما يلاقوا كده يقول لك التانيين دول متطرفين فعلا، دول لسه بيطالبوا بالحاجات دي. احنا في ما انا عارف ان احنا مش قادرين نعملها، ولكن ايه؟ ولكن لابد ان نعتقد ذلك، خلينا معتقدين هذا الامر. عشان كده بنقول القول وجدنا من يقول ان الجزية امر قد مضى عهده ولا يتصور المطالبة به، ولا ينبغي ان نقول عن غير المسلمين في المجتمع المسلم ذميون بل هم مواطنون، ومقولات اخرى تتنكر لأدلة قاطعة من الكتاب والسنة واجماع سلف الامة وخلفها، يعني حتى لغاية القرن الـ13 والـ14 القرن الرابع عشر الهجري يعني القرن الماضي، مؤلفات كتب الفقه ما تزال على المذاهب تذكر هذه الأحكام. فبدأش الكلام ده يمكن إلا في نصف القرن الماضي. نصف القرن الماضي بدأ الناس يقولوا إيه، أن يعني أن هذه الأمور كانت في وقتها. فبنقول إجماع سلف الأمة وخلفها في كيفية معاملة الكفار في الدولة المسلمة وخارجها، حتى صار في المسلمين من يستحي من طرح هذه الأمور ويستنكرها غاية الاستنكار، وكأن في الأمر احتمالا للخلاف. الأمر ليس هناك احتمال للخلاف، الأمر مجمع عليه إجماعا قطعيا، عشان ده في آيات وفي أحاديث وتلقى بالقبول وفي أئمة أربعة وغير الأربعة. عشان كده المجرمين الزنادقة قال لك أنا لازم نجيلهم في الحتة اللي هي إيه الأصول بتاعتهم، لازم نطعن في تفسير القرآن بأي طريق، ولازم نطعن في الأئمة بتوع السنة عشان نتمكن من الطعن في السنة، ولازم نطعن في أئمة الفقه عشان نتمكن في الطعن من إيه في الفقه الإسلامي، ويطعن في الصحابة طبعا. كأن في الأمر احتمالا للخلاف، أو أنه ليس مذكورا في القرآن والسنة المتواترة والإجماع القطعي عند أهل العلم. فنحن وإن عجزنا عن تطبيق ذلك في وقت ما ومكان ما، لابد أن يظل اعتقادنا بلزوم تطبيق كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم بفهم سلف الأمة لا يزعزع. وإذا عجزنا عن شيء منه فهو يسقط عنا لعدم القدرة، لا لأنه غير لازم، لأنه غير لازم خلاص انتهى أمره، لا هو مش لازم، مش واجب على دول عشان سقط عنهم لعجزهم، لا لأنه غير لازم أو نقبل فيه التحريف والتبديل والتبديل. ففرض الجزية على غير المسلمين في الدولة المسلمة أمر لا يحتمل التبديل والتغيير. ولننقل الآيات والأحاديث والوثيقة العمرية لأهل بيت المقدس عند فتحها لمن بعدنا من الأجيال على أنها شريعة حتمية التطبيق عند القدرة على ذلك. طب ولو ما فيش قدرة، في وسائل تانية للتعامل؟ طبعا في وسائل تانية للتعامل تعامل بها النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى ده من الدين أيضا. الرسول صلى الله عليه وسلم عاهد اليهود على في المدينة على غير الجزية، وهذا على الصواب من أقوال العلماء ليس منسوخا، وعاهد قريشا في صلح الحديبية على غير الجزية، وعاهد يهود خيبر بعد فتحها على غير الجزية. يبقى الجزية دي لما تكون للمسلمين قوة ومصلحة وقدرة على ذلك طبقوا، وإذا عجزوا عنه فلهم في العقود الأخرى غير عقد الذمة التي عقدها النبي صلى الله عليه وسلم مع الكفار عندهم في ذلك سعة أن يعقدوا مثلها. بس ما ينسوش أن ده أمر إيه؟ واجب ما أمكن، متى أمكن وجب أن يفرضوا الجزية. والجزية أمر سيظل إلى نزول عيسى صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يوشك أن ينزل فيكم ابن مريم حكما عدلا وإماما مقسطا فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية. نقول كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، نقول لننقل الآيات والأحاديث إلى الأجيال التي تأتي بعدنا على أنها شريعة حتمية التطبيق عند القدرة على ذلك، كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلم صحابته كتاب الله الذي فيه إن هو إلا ذكر للعالمين، ورباهم على أن مهمتهم هي نشر الإسلام في العالم كله، وهم بعد محاصرون بمكة لا يستطيعون أن يدفعوا عن أنفسهم الأذى من المشركين. إن الركون إلى الذين ظلموا هو افتراء غير الحق في دين الله، كما قال سبحانه وتعالى: وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره وإذا لاتخذوك خليلا، ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا. فالركون هو افتراء غير الحق في دين الله، عشان القوي عايز كده نغير له ونبدل له في الدين، هو ده الركون إلى الذين ظلموا، مش الركون إلى الذين ظلموا ان انا ما انزلش في ربع. اذا ما انزلتش في ربع يبقى انا ايه ركنت إلى الذين، اذا ما انزلتش المظاهرات يبقى انا ركنت إلى الذين ظلموا. لا، هذا كلام فاسد. الركون إلى الذين ظلموا افتراء الباطل، افتراء غير الحق على الله، افتراء غير ما أوحى إلى نبيه صلى الله عليه وسلم. وليس علينا العمل بما نعجز عنه، وإنما يحصل الانحراف والتبديل إذا قبلنا تحت ضغط الواقع أن نتنازل عن شيء من عقيدتنا ومنهجنا ودعوة الحق التي بأيدينا. فاللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، ويا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. أقول قولي هذا وأستغفر الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.